لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه الابتهالات، قدمها المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد، رفع بعدها نداء الفجر هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، في الآيات التي استمعنا إليها في بداية هذا اللقاء من سورة التوبة، كثير من التحذير من عديد من الأمور التي توقع في النفاق. إياك أخي المسلم أن تبخل بما آتاك الله من فضله، لأن المنافقين عاهدوا الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أيضا إياك أن تسخر من مسلم، لأنهم كانوا يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وكانوا يسخرون من المؤمنين. لذا فإن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم، لأنه حتى لو استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وكانوا يفرحون بمقعدهم خلاف رسول الله، ويكرهون الجهاد بأموالهم وأنفسهم، ويقولون لا تنفروا في الحر، فيقول الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. إياك أخي المسلم أن تكثر من الضحك، لأن كثرة الضحك تميت القلب، وهي من صفات المنافقين، ومهما أكثرت من الضحك في الدنيا فإنه لا يقاس ببكاء يوم القيامة. قال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. نهى رب العزة سبحانه وتعالى رسوله أن يصلي على أحد منهم مات أبدا، ونهاه أن يقوم على قبره، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فاللهم إنا نعوذ بك من النفاق والمنافقين، ونسألك أن تطهر قلوبنا وأن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. إخوة الإسلام، الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Thank you.